بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية. قال الشيخ رحمه الله في خاتمة العقيدة في بيان أمور مهمة ومكملات من محاسن الأخلاق وصالح الأعمال، قال رحمه الله: عن أهل السنة والجماعة: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه هي التزكية، وهذه أعمال القلوب التي تنصلح بها النفس، لأن التزكية من أصول الدين، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالقرآن، وبعث بالحكمة بالسنة ليعلمها الأمة ويبلغها الأمة، وكذلك بعث بالتزكية لتزكية النفوس بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والعلم النافع. ومن ذلك ما ذكره الشيخ في خاتمة هذه العقيدة، هذه كلها من التزكية. العقيدة هي الأساس، وقد بينها الشيخ رحمه الله بيانا شافيا كافيا وافيا. ثم بين الشيخ رحمه الله المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، ثم ختم ذلك ببعض الأمور التي هي من تزكية النفس المؤمنة. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى الدين كله ولا يقتصرون على شيء منه. فأهل الكلام مثلا ليس عندهم إلا الكلام، ما يهتمون بالأعمال الصالحة، ما يهتمون بالأعمال الظاهرة، ما يهتمون بالتزكية، قلوبهم قاسية. وأما الصوفية فعلى العكس، يهتمون بالرقائق وأعمال القلوب وبالتزكية، ولكن طبعا على شطح، ليس على الهدى، على الشطح الذي عندهم، ويهملون أمر العقيدة الصحيحة، ويهملون أمر العبادة والتفقه في الدين. لذلك ما من قوم ورث الصوفية إلا وعنده هذا النقص. فالصوفية منذ أن ظهروا عندهم عناية كبيرة لا شك بمسألة التزكية وتطهير القلب وتطهير النفس، ولهم عبارات وأشعار في هذا، وينقطعون للعبادة كثيرا، ولكن بدون هدى بدون علم. وجماعة التبليغ الوريثة لهم هي على هذا المنهج تقريبا، عندهم عناية بما يسمونه بالجهد والعمل والخروج لدعوة الناس إلى منهجهم وجماعتهم، ولكن بدون علم وبدون عناية بالعقيدة الصحيحة، فهم من أجهل الناس، والله المستعان. فأهل السنة والجماعة عندهم الدين كامل، يدعون إلى المعتقد الصحيح، يفقهون الناس في الدين، ويدعون الناس كذلك إلى الأعمال الصالحة وإلى الأعمال الزكية التي تزكو بها النفس. وهكذا السلف الصالح، السلف الصالح إذا نظرت في أحوالهم وفي سيرهم تجدهم أنهم كمل، عندهم معتقد صحيح وعبادة صادقة صحيحة وأعمال صالحة وتزكية للنفس، ما عندهم نقص كالذي حصل عند المتأخرين في الطوائف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الدين، سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فالإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان العقيدة، والإحسان هو التزكية، هو التزكية إصلاح النفس البشرية. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة الجامعة العظيمة التي تجمع جميع أعمال القلوب وجميع أنواع الإحسان العمل الصالح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، أعمال القلوب كلها ترجع إلى هذا، إلى المقام الإحسان هذا وهو المراقبة. فهل السنة والجماعة يدعون إلى هذا؟ الشيخ يقول رحمه الله: يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر حبس النفس عن التسخط والاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحبس لسانه ويحبس يده، فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يضرب على الرأس ولا يندب أيضا أو يتكلم بكلام فيه تسخط أو فيه اعتراض. هذا هو الجزع، والجزع محرم. وإنما إذا نزل به بلاء يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني على مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. هذا هو الصبر والاحتساب. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. هذا على العكس، لأن العبد يدور بين حالين، إما في نعمة وإما في نقمة. العبد عموما إما أنه في نعمة يتقلب فيها، وإما أنه في مصيبة ونقمة مبتلا بها. فالواجب عليه إن كان في نعمة أن يشكر، والواجب عليه إن كان في نقمة ومصيبة أن يصبر. لذلك قال بعض العلماء: الدين نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. هذا معناه ما ذكرته، لأن العبد إما أن يكون في نعمة وإما أن يكون في مصيبة. فإذا كان في نعمة يشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى، وإن كان في مصيبة أو في نقمة فإنه يصبر. لذلك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وضد ذلك الحال القبيحة. والحال القبيحة ما هي؟ الجزع والتسخط عند البلاء، وهذا حال المنافق والكافر، وهذا حال ضعيف الإيمان. الاعتراض والتسخط والجزع عند البلاء إذا نزلت به المصيبة فإنه ما يتحمل، يخرج عن الطور ويتخطى الحدود الشرعية، كما يحصل من النياحة عند الميت مثلا، وهذا يكون كثيرا في النساء لأنهن ضعاف. فالواجب الصبر من الندب ومن لطم الخد ومن شق الجيب وغير ذلك من الأعمال التي تنافي الصبر. وأما القسم الثاني الشكر عند الرخاء، فضده الحالة أيضا البائسة، وهي حالة البطر. يعني بعض الناس إذا أنعم الله عليه فإنه يبطر، مثل قارون الذي أنعم الله عليه بالدنيا وبالأموال قال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني ما شكر الله سبحانه وتعالى وما قال: هذا من فضل الله، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني شوف الفرق بين سليمان وبين قارون. سليمان الله عز وجل أعطاه الدنيا وأعطاه الملك العظيم الذي يعني لا ما أوتيه بشر، فمع ذلك سليمان قال: هذا من فضل ربي. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لم يقل: هذا بقوتي وبجنودي وجيوشي. لا، هو نبي في أعلى مقامات العبادة قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل الله. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر عند النعمة. يعني من شكر النعمة أن تتحدث بها وأن تسديها إلى المنعم بها. ومن الذي أنعم بها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي، هذا من فضل الله. أما ذاك الخبيث فقال لما نصحوه قال: لا، إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا بجهدي وكدي وعرق جبيني، هذا عملي وأنا أهل لذلك وأستحق ذلك إلى آخر الكلام الفاسد، تصور الباطل، والله المستعان. كثير من الناس الآن عنده نعمة عظيمة ما يشكر الله، يقول هذا بكدي بعملي، يعني ما ينسب شيئا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا هو الجحود، هذه الحالة الخبيثة. أهل السنة يقول الشكر عند الرخاء. بعض المنافقين والكفرة وضعاف الإيمان وضعاف النفوس ما عندهم شكر عند الرخاء، وإنما عندهم بطر أو عندهم جحود والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا كله خير للمؤمن، شكره خير وصبره خير. أما المنافق وضعيف الإيمان إن أصابته سراء يعني نعمة بطر وجحد، وإن أصابته ضراء جزع وتسخط واعترض، نسأل الله العافية. يقول الشيخ والرضا بمر القضاء، يعني أمرون العبد أن يرضى بمر القضاء، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للعبد، وقضاء الله عز وجل كله خير، ولكن بالنسبة للعبد القضاء يختلف. أحيانا يكون قضاء سارا حلوا، وأحيانا يكون قضاء مرا بالنسبة للعبد. فالواجب على العبد إذا قضى الله له بقضاء فيه مرارة فيه ألم بالنسبة له، كما لو قضى عليه بمرض أو قضى عليه بفقد حبيب أو قضى عليه مصيبة، فالواجب عليه أن يرضى، أن يرضى بقضاء الله وقدره. والرضا يكون بعد القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الناس في مسألة الرضا بالقضاء على نوعين: مؤمن تقي متعلق قلبه بربه يرضى بمر القضاء، ومنافق أو كافر أو ضعيف إيمان لا يرضى، وإنما يتسخر إذا قضى الله عليه بشيء من مر القضاء، فإنه ما يرضى، معترض متسخط، لا يزال في قلبه السخط على الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. يعني بعض العامة كما تعرفون إذا قضى الله عليه مثلا بمرض أو شيء، ماذا فعلت يا ربي؟ أليس هذا موجودا؟ أنا اشتويت في دنيا يا ربي. شوف، هذا لم يرضى بمر القضاء، لأنه سبحان الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، كيف تعترض وكيف تسأل ربك هذا السؤال؟ ارضى. سبحان الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا المؤمن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا وهذا السلف فسروها على المصيبة تصيب العبد، فإذا رضي بها فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويهديه، والله المستعان. فالمقصود أن أهل السنة يدعون إلى هذا الأصل العظيم الذي هو من أجل وأعظم أعمال القلوب، الرضا بمر القضاء. ولذلك بعض الناس أهل الإيمان والتقوى وأهل الدين المتين، يعني تجده مثلا في حالة بئيسة من مرض أو بلاء، ومع ذلك لا يفتر لسانه عن ذكر الله وعن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، يعني حتى تشعر أنك أنت المصاب وليس هو، لأنه هو يعني في رضا، في رضا عن ربه وفي رضا عن القضاء المر الذي هو فيه، ما يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الشكر، الحمد لله والشكر لله إلى آخره. والله رأينا مرضى، رأينا ناس مبتلين في بلاء عظيم، ومع ذلك يعني الرضا مشرق في وجوههم. سبحان الله، والله المستعان. إذن أهل السنة كما قال الشيخ يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال الشيخ رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه أحمد في المسند المجلد الثاني صفحة 274 و400، ورواه أبو داود برقم 82 و600 و4000، والترمذي برقم 62 و100 و1000. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك رواه ابن حبان في الموارد برقم 11 و300 و1000 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هو حديث صحيح، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول الشارح حفظه الله، يقول: ففي هذا الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. إذن هذه فوائد الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن حسن الخلق من العمل، فجعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الإيمان. إذن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق. إلى مكارم الأخلاق يعني من الشجاعة والكرم والسخاء والصدق والوفاء والأمانة، هذه مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يدعون إليه، لأن ما يكون الإنسان سبحان الله يعني من مساوي الأخلاق أن يكون الإنسان مثلا جبانا أو بخيلا وشحيحا خائنا خداعا إلى آخره، هذه ما تليق أبدا برجل ينتمي إلى السلف الصالح. كيف يقول أنا سلفي وهو غشاش، سلفي وهو كذاب، سلفي وهو لئيم وخبيث خداع؟ كيف يكون سلفيا وهو مفتري يبهت الناس ويفتري عليهم؟ كيف يكون سلفيا وهو نذل، ما في الأمور ما يفزع لأخيه إذا احتاج إليه أبدا؟ هذه ليست من أخلاق السلفيين الصادقين الذين ينتمون إلى السلف الصالح، وإنما أخلاق السلف الكرم والشجاعة والأمانة والصدق والوفاء والمروءة إلى آخره، هذه الأخلاق العظيمة. وما هو شرط أن الإنسان يكون يعني في القمة في هذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن ينبغي على الإنسان يكون عنده صدق، صاحب مبادئ، صاحب أخلاق فاضلة، يكون عنده شيء من مكارم الأخلاق. أما والله إنك تنصدم أحيانا، شيء مؤسف، إنسان مستقيم ملتزم متدين وسلفي وإذا به كذب، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف؟ ما هذا الخلق الديني؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يصلح هذا. يجب على الإنسان أن يزكي نفسه وأن يصلح من حاله وأن يتحلى بالأخلاق الكريمة، الأخلاق الطيبة. ثم إن الإنسان ما يعني بعض الناس قد يكون متعودا من صغره على أن يكون كذابا أو أن يكون محتالا أو أن يكون غشاشا، ممكن الإنسان يتوب سبحان الله، يعني الأخلاق ممكن أن تنصلح وأن يتروض الإنسان على الأخلاق الطيبة. يعني إذا كان الوحش السبع الضاري المفترس يتروض حتى تصلح أخلاقه ويكون حيوانا أليفا، فإن الإنسان من باب أولى. إذا كان السبع الوحش يروض ويمرن على الأخلاق الطيبة، يعني على أن يكون أليفا لا يتعرض لأحد، فالإنسان ممكن أن يروض نفسه على ترك الأخلاق الدنيئة ويمرن نفسه على التحلي بالأخلاق الكريمة، ما هو صعب، هذا ممكن. لذلك الحلم بالتحلم، سن يعني إذا أراد أن يكون حليما، والحلم طبعا مكارم الأخلاق، فإنه يمسك نفسه عند الغضب يكون حليما ولا يعاجل بالعقوبة، هذا الحلم، ولا يعاجل بالتهمة، يكون عنده ساعة بال. طيب كذلك الصدق، الإنسان يعود لسانه أن لا يكذب أبدا، أن لا يكذب. كذلك يعني العفة، والعفة تكون في اللسان، والعفة تكون في اليد، العفة تكون في الفرج، هذه العفة. فالإنسان يعود نفسه أن يكون عفيفا، هذه المكارم الأخلاق. يعني كيف عفيف؟ ما يتكلم بكلام بذيء، لا يجري على لسانه كلمة بذيئة أو ساقطة، حتى في بيته، حتى مع أصحابه، مع زملائه، يعود دائما نفسه أن يتكلم بكلام طيب، كلمة بذيئة لا تنطق بها. طيب كذلك في اليد، الإنسان أيضا يمر نفسه أن لا يأخذ شيئا لا يحل له مهما كان، ولو كان ريالا واحدا. فأنت الآن تعود نفسك على العفة في اليد، تكون عفيفا. طيب العفة في الفرج كذلك، يبتعد الإنسان عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك يبتعد الإنسان عن الطرق والسبل المؤدية إلى الفاحشة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، يعني ما قال ولا تزنوا، لا ولا تقرب. إيش معنى هذا؟ أن تبتعد عن الوسائل المؤدية إلى الزنا. هناك وسائل، النظر مثلا في النساء، أو مثلا كون الإنسان يقيم علاقة مشبوهة، أو يحاول مثلا أن يعمل في مكان مختلط، أو يذهب إلى مكان مشبوه، أو يصحب صحبة مشبوهة مثلا، هذه كلها وسائل للزنا، نعوذ بالله. فالمقصود يا إخواني، الإنسان ممكن أن يمرن نفسه ليتحلى بالأخلاق الفاضلة. قال مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الأعمال الحسنة، الشيخ سوف يذكر شيئا من ذلك فيما سيأتي إن شاء الله من الأعمال الحسنة، يعني كإكرام الضيف مثلا، وصلة الأرحام، وبر الوالدين قبل ذلك، والعطف على المساكين، ورحمة اليتيم، كل محاسن الأعمال، أعمال حسنة، وإغاثة الملهوف، وغوث المنكوب إلى آخره، والإحسان إلى الجار. دين أهل السنة والجماعة يا أخوان هو الدين الكامل، ما قاله الشيخ هنا هو الدين كله رحمة الله عليه، جمع في هذه العقيدة الدين. وهكذا أهل السنة، ما يكون الإنسان مثلا سلفي في الأسماء والصفات، وسلفي في التوحيد والشرك، ثم في التعامل مع الناس من أسوأ الناس تعاملا، كيف هذا؟ هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عندهم عقيدة صحيحة، عبادة صالحة صحيحة، أيضا عندهم اتباع منهج سليم، أيضا عندهم مكارم أخلاق ومحاسن أعمال، وهذا هكذا كان الصحابة، خاصة الداعية إلى الله. يعني صاحب الدعوة، الشخص طالب العلم أو العالم الداعية، لا بد أن يعنى بها، لأن هذه من أهم أسباب نجاح دعوته. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس كان بقاله ولسانه، وكان عليه الصلاة والسلام كذلك دعوته بأخلاقه الكريمة وأخلاقه الحسنة العظيمة عليه الصلاة والسلام. وكان الرجل ربما يأتي إلى المدينة ما يريد إلا الدنيا، فإذا جالس النبي وصلى خلف النبي ما يكون والله على وجه الأرض أحد أحب إليه من رسول الله، من أخلاقه الحسنة أخلاقه الفاضلة. مثل ذاك الأعرابي الذي قال لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر الكرم، كما قال كعب بن الزهير، قال ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. هذا الأخلاق، من دين ومن كرم، والله المستعان. واجعلنا مقتدين به في دينه وفي أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد زكاه وأثنى عليه. النبي عليه السلام زكاه الله رب العالمين وأثنى عليه، وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الشيخ رحمه الله ويندبون إلى أن تصل، يعني يدعون ويحببون ويرغبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ما هذه الأخلاق؟ الله أكبر، أخلاق عظيمة. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي قال يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 91 و800. وكذلك ينظر أيضا في المسند طبعة الرسالة ذات 50 مجلدا في رقم 28 وصفحة 750، وقد حسنه المحققون للمسند. وإذا الحديث صحيح، هذا الحديث يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك وأعف عن من ظلمك، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف الأخلاق العظيمة، تعامل، ادفع بالتي أحسن دائما، صل من قطعك، إذا قطعك شخص فلتكن الصلة منك أنت، وأعطي من حرمك، لا تقابل السيئة بالسيئة وإنما قابل السيئة بالحسنة، قابل الإساءة بالإحسان، واعف عن من ظلمك، شخص ظلمك وأساء إليك وتمكنت منه اعف عنه، هذا الأخلاق. قال الشيخ رحمه الله ويأمرون ببر الوالدين، إذن هذه محاسن الأعمال، هذه الأعمال الصالحة الطيبة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، يعني يأمرون بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، وفي الوقت نفسه ينهون أيضا عن مساوئ الأعمال وعن مساوئ الأخلاق، ومنها الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. يقول الشارح رحمه الله وينهون عن الفخر، قال وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب، هذا الفخر، أن يفخر الإنسان بآبائه وأجداده وحسبه ونسبه وجاهه، وهذا طبعا دليل الكبر والغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فنهى النبي عن الفخر والبغي. قال العلماء الفخر يكون بشيء فيه حق، والبغي يكون بالظلم، يعني الفخر أن يفتخر بآبائه وأجداده بالأحساب والأنساب، هذا فيه شيء من الحق ولكن هذا أيضا لا يجوز، يعني هذا من الكبر. الواجب التواضع، إن الله أوحى لي أن تواضعوا، هذا أمر يتواضع الإنسان، فالإنسان ما يفتخر بحسبه أو نسبه أو منصبه أو ماله، ما يقول أنا آبائي كذا وأجدادي كذا، هذا من نتن الجاهلية، الجاهليون هم الذين يدخلون بهذا. أما نحن كما قال سلمان أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، يعني كان يسأل عن نسبه سلمان رضي الله عنه يقول أنا أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، إذا افتخر هؤلاء الأعراب أو هؤلاء افتخروا بالقبائل والعشائر لها الإسلام. وإن الله سبحانه وتعالى قد أذهب عنا عيبة الجاهلية هذه وللفخر. والآن مع الأسف يعني بعض الناس الآن يحاول أن يجدد هذا، والله سبحانه وتعالى حكم وهو خير الحاكمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمنا عند الله عز وجل هو أتقانا، وليس القرشي أو التميمي أو لا، ليست المسألة بالنسب، فهذه كلها من الجاهلية. قال الشيخ وينهون عن الفخر والخيلاء، قال الشارح الخيلاء الكبر والعجب، يعني الفرق، الفخر يفخر بشيء من الحسب أو النسب أو الجاه، الخيلة أن يعجب بنفسه هو، أن يمشي معجبا مفتخرا إما بشكله وإما بعلمه وإما بشهادته وإما بثوبه، سبحان الله، هذا لا يجوز، هذا الخيلاء. قال الشيخ: والبغي، البغي هي الاستطالة على الخلق بغير حق، لأن الشيخ يقول: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق بحق هي الخيلاء، والاستطالة على الخلق بغير حق هي البغي. يقول الشارح هنا: لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، إن استطال بحق يعني إن قال أنا دكتور أو أنا شيخي فلان أو أبي فلان أو جدي فلان، افتخر بشيء من الحق، يعني ما كذب في هذا، هذا الفخر، هذا لا يجوز، هذا الفخر. يقول: وإن استطال بغير حق فقد بغى، البغي أن يستطيل على الخلق بدون حق، والله المستعان. قال الشيخ: ولا، قال الشارح: ولا يحل لا هذا ولا هذا. قال ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. ويأمرون بمعالي الأخلاق، كما ذكرت قبل قليل، معالي الأخلاق يعني من الكرم والشجاعة والعفة والوفاء والأمانة، هذه مكارم الأخلاق، والصدق مكارم الأخلاق. وينهون عن سفسافها، الأخلاق السافلة، الأخلاق الساقطة، كما ذكرت، الكذب والخيانة والغش إلى آخره، ينهون عن هذه الأخلاق، عن الأخلاق الساقطة هذه، الرديئة الحقيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. رجع الشيخ إلى المنهج، إلى بيان المنهاج الذي عليه أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ رحمه الله: هم في كل هذا، حتى في الأخلاق، حتى في السلوك، حتى في مكارم الأخلاق، حتى في محاسن الأعمال، متبعون للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيها الحث وفيها الترغيب وفيها الحظ على هذه الأشياء. قال رحمه الله: وطريقته هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، دين الإسلام، ما هنالك بدع أو خرافات أو طرائق أخرى، دين الإسلام الذي وهو الإسلام المحض الخالص من الشوك، الخالص من البدع. ولذلك الشيخ هنا قيد، الشيخ دقيق في عبارته، ما قال طريقتهم دين الإسلام فقط، لأن يعني هذا يقولها الأشعري ويقولها المعتزلي ويقولها الشيعي ويقولها الرافضي ويقولها العباضي، لا، وإنما بين ما هو الإسلام. هذا الإسلام المحض الخالص من الشوك من البدع، لذلك قال: الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث الأول رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو صحيح بشواهده، انظر السلسلة الصحيحة رقم 400 و200. والحديث الثاني: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواه الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر وفي سنده الإفريقي لكن له شواهد كثيرة يصح بها. يقول الشيخ: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بحديث الافتراق وأخبر بالفرقة الناجية وأنها هي المتمسكة بالدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم متمسكون بالإسلام المحض الخالص. إذن الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الإسلام المحض الخالص من الشوك، وليس الإسلام الذي دخلت فيه البدع ودخلت فيه الأهواء الذي عليه الأشعرية وعليه الصوفية وهؤلاء. إذن عبارة بعض الناس الآن يردد عبارة الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام، هذا غلط، كنت بينت ذلك في بعض المواضع. قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. صحيح، لو تراجع علماء أهل السنة وسير أهل السنة فيهم هذا. وفيهم الأبدال، الأبدال هم العلماء العاملون والعباد الصالحون، كلما ذهب شخص خلفه آخر، هذا معنى الأبدال. ولكن لم يصح فيهم حديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدد الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل 3 أو 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 و13 أو القطب الواحد أو الغوث الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. انتهى كلامه رحمه الله. كيف؟ هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء، وكلها معلولة، وبعضها شد ضعفا من بعض، وأنا ذاكر لك بعضها وكاشف عن عللها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم سرد منها حديثا بطرق وألفاظ مختلفة، فانظروا الضعيفة رقم 35 و900 ورقم 36 و900. إذن الأبدال عرفنا ما معنى الأبدال، ولم يصح فيهم حديث. قال الشيخ: فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا بينا في المقدمة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول الشيخ: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.